آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah.

Yeah. Yeah.

عليك سيدي يا رسول الله. وبعد اخوتنا اخوة الايمان بهذه الابتهالات والادعية التي قدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني ناتي الى ختام فقرات امسية الليلة والتي قدمناها لكم من رحاب المسجد الكبير لقرية التبوينية مركز ميت رمرة ومحافظة الصحرية. حتى الملتقى لكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الاذاعية.